واحتلم في تلك الليلة أو الكافر وجب الصيام. ما رأى ما احتلم الغلام إلا في النهار ولا أسلم الكافر إلا في النهار والنهار صيام لا يجب عليهم الصيام وإن أمسكا خير لهم. وكذلك الحائض والنفاس شهدت أم الهلال وحررت الإعلان وهي حائض تصوم قل لن تأرب قال صومي من شهد منكم الشرف فليصمه. لابد أن يكون أهلا للصيام مسلم عاقل بالغ وليس بما حائض ولا نفاس. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. قال وإن طهرت في نفس النار تظل تأكل تمضغ حتى العلك لا صوم لها. إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار تواصل فطرها وإن أرادت أن تمسك تأدبا وآدابا وأخلاقا لها ذلك. وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر. بالأمس درسنا أن الذين يطيقونه مع مشقة وشعوب الإعياء والتعب أذن الله لهم أن يفطروا ويطعموا ثم نسخ الله ذلك الحكم نسخه بآية الليلة فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعرفنا أن الكبير السن الشيخ الهرم أو العجوز من رجل أو امرأة وأن المصاب بمرض مزمن لا برأ يرجى له أبدا فهذان يأكلان ويطعمان غير مكلفين بالصيام لعجزهما. وأن الحامل والمرضع إن أكلتا رمضان خوفا على ولدهما أو ولدهما المرضع أو المحمول تقضيان وتطعمان. أما إن خافتا فقط عن نفسيهما الإعياء والإرهاق فإنهما تفطران وتقضيان ولا إطعاما. هذا تقرر بالأمس. وهنا يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. معنى أو على سفر أنا الآن على الكرسي ولا لا صحيح متمكن منه. لو كنت جالس إلى جنبي قول هذا الشيخ على سفر على كرسي. فمن هنا إذا لم يخرج من البلد ويترك البلد وراءه لا يقال فيه على سفر. ولهذا بعض الغافلين أو بعض المفتين يقولون ما دام قد عزم على السفر يفطر في الصباح في البيت قهوة وجبنة وكذا وبعد يمشي. ما ينبغي ربما تعطل. كم من معوق عوقه سيارته ما مشت الطائرة قالوا توقفت. فلهذا لابد من مراعاة على متمكن من الصباح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما قال أو مسافر على السفر متمكن منه كالذي يركبه. نظير هذا على هدى من ربهم متمكنين من الهداية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد في كلمة على تدل على الاستعلاء تدل على التمكن من العمل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فالواجب أو المطلوب منه عدة من أيام أخرى غير أيام رمضان. والأيام 360 يوم في العام فعليه أن يصوم بعدد ما أفطر من أيام أخرى من غير رمضان. فعدة من أيام أخرى هنا قد يقرأ الطالب ويجد من يقول المسافر والمريض لو صام بطل صومهما، هذا مذهب الظاهرية، والصحيح هذا كلام لا يقبل، لأن القرآن ما تركه الله بدون رسوله، بينه رسوله وبينه أصحاب الرسول وأتباعهم، ما نفسر بهوائنا. فعدة من أيام أخرى إن كان قد أفطر، أما إذا لم يفطر لا شيء عليه. وثبت يقينا أن الصحابة قالوا كنا مسافرين غزاة، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر الصائم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على أن المسافر إذا كان يعوقه السفر، يعطل سفره وما فيه من أعمال، الإفطار أفضل. تبهتم؟ وإن كان السفر لا يعوقه، لا يحد من طاقته، لا يبطل عليه عمله في سفره، الصيام أفضل. ذي هي الحقيقة التي عليها أهل البصيرة. فعدة من أيام أخر. ثم قال الله جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وله الحمد والمنة. لما تقحمنا في شيء مضى؟ أنا لست بمعصوم، والله إني لأخطئ وأصيب، وأكثر ما أخطئ في الأسئلة التي ما هي واضحة. تبهتم؟ وأنا الكلام الذي بينته في هذه القضية لو يحفظه السامعون والسامعات الله أكبر، فإذا نضيف أشياء أخرى ما يتأتى، فقلنا يقضي عنه أهله بدون تفصيل. التفصيل: إذا مات الرجل أو المرأة في مرضه الذي أفطر فيه، مريض في رمضان مات قبل انتهاء أو بات بعد رمضان، فهذا لا يجب عليه صيام أبدا. عرفتم؟ لا يجب على صيام. لكن لو كان صح بعد مرضه وتلهى وتشاقل ولم يصب، في ذمته صيام، وإلا يقضي عنه وليه، أصبح كصيام النذر. في واحد سأل أيضا وأخطأت ما يفصح، أراد أن يسأل عن زوجة الربيب، هل يراها الزوج، زوج المرأة يرى زوجة ربيبه؟ فهذه قلت له لا يراها، وهذا أحوط، أو قلت يراها. وبعد ذلك قرأت الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجاتهم من محارمكم، زوجة ابنك ولديك كبنتك وأمك، لكن ابنك من غير صلبك من هم؟ الربائب، فزوجته ليست بمحرم لك ولا تمحرم لها، بل يجوز لو مات أن تتزوجها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا القيد. والشاهد عندنا لا بد وأن يقع الخطأ، يقع عدم سوء كذا، فلنتلطف شيئا فشيئا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. على كل حال نحن والحمد لله نصحح الخطأ دائما وأبدا، ولا نقبل الإصرار عليه بحال ولو نجلد. قوله يريد الله بكم اليسر، أي في كونه تعالى أذن لكم بالإفطار في المرض والسفر، هذا من باب أنه يريد بنا اليسر لا المشقة. والرسول يقول دين الله يسر، دين الله يسر. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق والشدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعسر ضد اليسر. وقوله تعالى ولتكملوا العدة، هذا سر القضاء. تبهتم أننا إذا أفطرنا لمرض أو سفر نقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرناها، فبذلك نكمل عدة شهر رمضان. أما فرض الله صيام شهر رمضان فإذا أفطرنا أسبوع أو أكثر ثم قضينا أكملنا عدته ولا لا؟ ولتكمل العدة، هذا أولا في فائدة القضاء. ما تقول آه مع الأسف أنا العام هذا صمت 27 يوم فقط أو صمت 25، أي لو كان ما فيه قضاء تبات لكان المهم يحزنون، مريض أو سافر وما أكمل ما صام 30 يوم يتحصى يقول وأسف أن هذا العام ما صمت فيه 30 يوما. لكن الله عز وجل شرع لنا القضاء من أجل أن نكمل العدة لنا. وإن قال جاهل إيش فائدة هذه العدة، هذا ميت ناسي أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ناسي فضل شهر رمضان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، فهذا الخير وهذه البركات يحرمها من الذي ما يصوم. ولتكمل العدة. ثالثا ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير لفظه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويبتدئ التكبير من ليلة العيد إلى أن نصلي العيد ونعود إلى بيوتنا، نحن ذاهبون إلى المصلى ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونحن جالسون ونحن عائدون. هذه ليلة يوم التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، على هدايته لكم. هل الكافرون يكبرون؟ جيب لي كافر يكبر نعطيك ألف ريال. يكره أن يقول الله أكبر، وإذا بك أنت تتلذذ بها وترفع صوتك بها وأنت في فرح وسرور، أليس هذا مما يحمد الله عليه ويشكر؟ عندنا مثل عامي، العجوز إذا كانت تكره جارتها تقول اسمعي لا تنطقي باسمي، ما نسمح أن تقول فلانة. كيف هذا؟ بمعنى أنا فوق مستواك أنت حتى تذكر اسمي، عرفتم؟ ومن هنا أذن الله لنا في ذكر اسمه، هذا إنعام لا حد له، وإلا من نحن وما نحن حتى نذكر اسم الله الجليل؟ نحن أهل لأن نذكر، والله ما نحن أهل، ما قيمتنا. ولكن من فضله علينا وامتنانه أن أذن لنا في ذكره، بل وأثابنا عليه، بل ورفعنا درجات بذكره. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي وليعدكم أيضا للشكر. وقد تقرر عند السامعين والسامعات الشكر ما هو. الشكر أولا الاعتراف في القلب بالنعمة للمنعم، ثانيا ترجمتها الإعراب عنها باللفظ الحمد لله، ثالثا صرف النعمة